إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطبهم بالإيمان قبل أن يفرض الصوم عليهم. فما هو ذلك الإيمان الذي كان عند هذه الفئة المؤمنة قبل أن ينزل الله عز وجل بعض أحكامه المتعلقة بالعبادات؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي الحميري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذا حال الأرض قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كلها أرض كفر، منهم من يعبد الوثن، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم الذي لا يدين بشيء. ثم أرسل الله عز وجل رجلا وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فماذا يفعل هذا الرجل مع هذه الأرض التي امتلأت بمحادة الله عز وجل؟ أطبق الكفر على جميع بقاع الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب، أفراد من النصارى على الشرب الأول. ثم بعث الله عز وجل رجلا حوله عصابة من المؤمنين ينشرون هذا الدين، فكيف رباهم ربهم عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة؟ تخيل رجل يواجه كفر أهل الأرض بمفرده، ثم يأتيه الواحد بعد الواحد، فماذا يا ترى يصنعون؟ رب الله عز وجل هذه الفئة المؤمنة بأمرين: الأمر الأول أن يدعوا أعراضهم، أن ينسلخوا من الناس، لا يعنيهم ما يقوله الناس عنهم، وهذه خطيرة أيها الإخوة. سلخهم من هذا كله، قوبلوا بكل أذى قولي، أذى قولي، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم. فالأذى بخلاف القتل والقتال هو أذى اللسان، وما أقسى أن يتهم الصادق بالكذب والعادل بالظلم والأمين بالخيانة والعاقل بالجنون. كان سيد البشر وسيد قريش وهم يعلمون يرمى بكل نقيصة، يرمى بأنه ساحر وكاهن وكاذب ومجنون، ويرمى أتباعه كذلك. وهذا الكلام مر على الأحرار، لكنها تربية قاسية. لا يستطيع المرء أن يواجه أهل الباطل إذا كان له عرض يراعيه، إذا كان له عرض يراعيه. وما أكثر ما تكلم القرآن عن الصبر على القول، فاصبر على ما يقولون، ولم يقل فاصبر على ما يفعلون، لأن كلام الناس أشد من وقع السهام على القلب. وما أعظم السنن التي ماتت مراعاة للناس، فرباهم الله عز وجل على الانسلاخ الكامل من هذا، وعرض بنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا يفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد. لم يقل سأعذبهم، سأرفع عنك، ولكن ضاق صدرك بما يقال، ليس لك ملاذ ولا هروب من هذا الأدب. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فكان ماذا؟ لست بدعا منهم، هذا طريق سار عليه قبلك الصالحون. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. انظر إلى هذا الأدب. ثم يقول لنبيه: فلا تكونن من الجاهلين. لا يرفع هذا الأذى، لأنه امتحان عظيم للفئة العظيمة المؤمنة التي ستواجه أهل الباطل بكل صوره، حتى بعدما أعز الله الإسلام لم يدع هذا الأدب. وكانت العرب في الجاهلية إذا تبنى الرجل صغيرا نسب إليه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذا وأن يزوج امرأة زيد من محمد عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول الناس؟ ماذا يقول؟ فقال الله عز وجل لنبيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني لماذا لم تظهر للناس أنك ستتزوج بزينب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا تربيته وأدبه لنبيه. فإذا صلى المرء يراعي ما يقوله الناس لا يقوم له دين. كم من رجل أيها الإخوة يمنعه من تقصير ثيابه نظرات الناس إليه، ماذا يقولون عنه؟ مثل هذا الصبي الذي لا يتحمل نظر الناس، هذا يحمل الأمانة؟ هذا يظهر الله به الإسلام على الدين كله؟ لا يكون. إن الذين يراعون الناس لا يفلحون. إن الأمانة حملها الرجال الذين هانت عليهم أنفسهم في الله، أما الذين يراعون أقدارهم وأموالهم وثيابهم وكلام الناس، هؤلاء لا يقومون بشيء ولا ينتفع الإسلام منهم إلا قليلا. مجرد نظرة عين سرعان ما ينسلخ من قلبه التعظيم ويرجع يطيل ثيابه. لماذا أيها الإخوة؟ حتى يرى النظرات الحسنة ولا تأخله العيون إذا مشى. ثم يأتي هذا الرجل يدافع عن هذا فيقول: ليس من جناح أن يطيل الرجل إلى الكعبين. نعم ليس من جناح، لكن ما الذي جرك إلى هذا؟ أنت ما فعلته تسننا، إنما فعلته إبقاء لكرامتك، إبقاء لنفسك. انظر إلى ما يقع في ديارنا، سنة واحدة إلى اليوم قل أن ترى أحدا يعمل بها. فرض الله عز وجل على المرأة إذا مات ميت ليس زوجها ألا تحد أكثر من 3 أيام، ويجب عليها في اليوم الرابع أن تعاود زينتها وطيبها. ما الذي منع الناس من العمل بهذه السنة؟ هو كلام الناس. إذا مات أب الرجل هل من الممكن أن يدخل الناس عليه بيته في اليوم الرابع فإذا امرأته مزينة؟ ماذا يقول الناس؟ هل تسمح الأم لابنتها أن تتزين وقد مات أبوها؟ ماذا يقول الناس؟ الناس حينئذ يضيع هذا الموروث، وتظل المرأة والأم والأخت والزوجة يلبسون السواد، يلبسون السواد رعاية لما يقوله الناس. هؤلاء لو كانوا في زمان النبي أي رسالة يحملون؟ هؤلاء كان يرتفع بهم الإسلام؟ إنما ارتفع الإسلام بمثل أم حبيبة رضي الله عنها، وقد دخل عليها نسوة من قريش في اليوم الرابع من وفاة أخيها، فدعت بطيب فمست عارضيها دعت بطيب، ليس الثياب فقط ولكنه عطر. ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، لما أتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام مات من زمن، لماذا تضع الطيب؟ ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. ليس لها زوج، لكنها دعت بطيب في اليوم الرابع فتطيبت. بهؤلاء النسوة وصل الدين إليك. لكن المرأة التي تريد أن تجمع بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي، تأتي اليوم الرابع تدع الملابس السوداء، ثم تلبس ملابس أخرى تشاكل هذا اللون، وتقول: من عادتي أن ألبس اللباس البني والأزرق، ليس من عادتي أن أضع الطيب. وإنما تريد أن تجمع بين الهدى وبين الردى، لا تغضب أم زوجها ولا زوجها ولا أبوه، ولا تغضب أمها ولا أبوها ولا أخوها، فتلبس الملابس التي هي كالسواء. وإن كان بعض النساء يظنون بها دين، خلاص أنا تركت السواد، والشرع لم يدل على لون. ينبغي للمرأة أن تلبس الزينة، إنما الأسود والأزرق والبني والأخضر هذه ليست ألوان زينة. لماذا تفعل هذا؟ رعاية للناس. فكان ماذا؟ ما زلنا إلى اليوم ونحن بالملايين لا نرى هذه السنة، بازلنا نراعي ما يقول الناس. فرب الله عز وجل المؤمنين على الانسلاخ الكامل من هذا، لا يراعون ما يقوله الناس قط. وفي الصحيح أن معاوية رضي الله عنه لما ملك أرسل إلى عائشة يقول: اكتبي لي بشيء سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يشترون سخط الناس، سخط الله برضا الناس. انظر الضعف الذي في قلوبنا. لا تسألون عن تطبيق الشريعة، إنما يجني ثمار تطبيقها من التزم بها. أما الذين يرغون روغان الثعالب، أي شريعة يريدون؟ هذا ضحك. يريد من الشريعة ما يحفظ له قدرا. الأمر الثاني، رباهم على الانصياع الكامل، لا يعرفون الاعتراض على الشرع مهما بلغ. هو بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالذي باع نفسه من الله ماذا يريد؟ أما السيد يفعل ما يحب ويدع ما يحب. الذي ينتقي من أوامر الله عز وجل لم يعرف حقيقة الدين على الحقيقة، ولا يرتفع به دين ولا تنشر به رسالة. في الصحيحين لما نزل قول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والنفس قد تبدي من المعاصي عشر معشار ما تخفي، فلو حوسب المرء بما يدور في خياله، فالذهن لا سلطان لأحد عليه. اللسان يملك المرء لسانه، من الممكن أن يسكت، لكن العقل متى يقدر المرء على إيقاف عقله؟ لا يمكن. فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى نبيهم وقالوا جاءت التي لا نطيق لا نطيق، فماذا تفعلون؟ يريدون تغييرها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تكونوا كما كان أهل الكتابين من قبلكم قالوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قل لما هذه الجمجمة والحمحمة؟ تربوا على هذا، لا يعرفون لا. وهذا هو الأخذ بقوة كما وصى الله عز وجل أنبياءه جميعا، وكان يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة في العمل، لا تلن قناتك ولا يهن عزمك، فإن الرب لا يعترض عليه. تربية كاملة. فذلت ألسن الصحابة بالكلمة ولا يدرون ماذا يصنع الله بهم. لما نزلت ضعفت قلوبهم عن احتمالها فباركوا على الركب. فلما لامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قيام الرجال ورجعوا يقولون سمعنا وأطعنا، فنسخه الله عز وجل. لكن انظر الآن ما يقول الرجال والنساء عن سنة التعدد، ماذا يقولون؟ كيف يستقبلونها؟ هل يقولون سمعنا وأطعنا؟ أم يقولون سمعنا وعصينا؟ يراعون أنفسهم وذويهم ووجاهتهم، لا يراعون ربهم. لهذا لا ننصر. خباب بن الأرت لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو من المشركين شدة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قعد محمرا وجهه وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له بالأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. انظر كيف احترقت مصر لأن جماعة لم يتحملوا أمن الدولة، كيف احترقوا، لا يرون في الحياة إلا الأمن والظلم والأمن. خرفت عقولهم. أين العذاب في الله؟ بل إن بعضهم أخذ ثمن السجن، أخذوا أموالا عوضا على العذابات في الله كما يقولون. كيف ننصر أيها الإخوة؟ إن الفئة المؤمنة تربت على الاستجابة الكاملة، لا يعترضون، ليس لكرامتهم وزن ولا لأبدانهم ثمن. قتلوا وجلدوا وضربوا وسلخوا وأهينوا ولم يعترضوا على شيء من الشرع قل أو كثر. ونحن مع الأمن والراحة يقدم المرء رجلا ويؤخر رجلا ليعفي اللحية، ليخرج بعض شعرات على وجهه، ما زال بعضهم يحمحم ويجمجم. ترى لو كان هؤلاء عند ضرب السياط وحز الحلاقم ماذا كانوا يصنعون؟ في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من جيراني في تهمة وحبسهم، قال فبينما هو يخطب إذ جاء رجل من قومي فناداه فقال: يا محمد، علام تحبس جيرتي؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكررها: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: أما إذ فعلت إنهم ليصدقون، إنهم ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ لم يسمع النبي قوله. قال معاوية: فجعلت أعرض بالكلام بينه وبين رسول الله مخافة أن يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو على قومي فلا يفلحون أبدا. قال: فما زال به رسول الله حتى فهمها، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتنهى عن الشر وتستخلي به، يعني يقول إنك تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. فلما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رعاية العرض وقال: أما وقد قالوها إنها علي لا عليهم، خلوا عن جيرانهم، هكذا كان نبيهم، لا يراعون أقدارهم ولكن يراعون الشرع. إنه ترك قتل الذي يؤذيه حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، فرباهم على هذين الأمرين الجليلين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وقد قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت جثث أصحاب النبي تملأ عرصات الجبل، فمضى النبي عند القتلى يراهم أصحابه وخيرة خلقه، بقر ينحر كله خير، فنظر إلى عمه وقد بقر بطنه وخرجت أحشاؤه. فبينما هو كذلك إذ أبصر امرأة تسعى نحو القتلى كادت أن تشرف عليه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى جثث القتلى، فقال للصحابة: المرأة المرأة، أي أدركوها فامنعوها. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة. قال: فخرجت أسعى حتى أدركتها فقلت: قفي، فلدمت في صدري وقالت: إليك عني لا أرضى لك. فقال: إن رسول الله عزم عليك. فوقفت ما خطت خطوة، إن رسول الله عزم عليك. ثم أخرجت ثوبين وقالت: بلغني أن أخي قد قتل فكفنوه فيهما. هؤلاء هم الذين خوطبوا بعد ذلك بالصيام، هم الذين نسبوا إلى الإيمان ونسب الإيمان إليهم، لا يعرفون إلا الانسلاخ الكامل من أمر الجاهلية كلها والاستجابة الكاملة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أمهاتهم أو إخوانهم، ليس إلا الشرع فقط. فأعزهم الله عز وجل وبنوا الممالك والأمم، وبلغ الإسلام بهم ربوع الأرض. فانظر إلى هذا التراث ما مصيره اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل، طعمها مر وريحها مر. فانظر أيها الإخوة، قسم النبي المؤمنين إلى قسمين: إلى من يقرأ القرآن ويعمل به، وإلى من يعمل القرآن ولا يقرأه. وأما الذي يقرأ القرآن فقط فعده من المنافقين، فالعمل بكتاب الله عز وجل هو أصل الإيمان، ولا يحل لرجل أن يعمل ببعض الهدى ويدع البعض، فقد ربوا على خلاف هذا: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كلما جاء أمر من الشرع للمرأة أو للرجل لا يحبه أعرض عنه. هذا الأصل أيها الإخوة هو الذي نعاني منه، الانصياع الكامل للشرع، حتى حصل عندنا لون من التدين عجيب عجيب والله. لكن لا يتعجب المرء في زمان الغربة التي ملأت ديارنا. كنا ونحن في بيوت الله عز وجل في البيت الحرام نرى صورا عجيبة تكثر من المسلمين، وهي موجودة في كل مسجد. إذا دخل الرجل المسجد والإمام قد أقام الصلاة أو ركع يجرون حتى يدركوا الركوع، يجرون. هذا تدين، هذه هي مظاهر الاستقامة عند المسلمين، يسعون حتى يدركوا الركعة، حتى في كدهم للعمل الصالح يعصون. والنبي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة والوقار. وهو يجري أو يسرع الخطى، لماذا؟ ليدرك الركعة. وهل أراد الله منك هذا؟ أنت مخالف وأنت تزعم أنك تطيع، يزعم أنه حريص على الخير فيعصي. حتى صار من مظاهر التدين عند هؤلاء الاقتتال على تقبيل الحجر الأسود، وتقبيله كالإشارة إليه، كلها عبوديات مختلفة. تقبيله كاستلامه بعصا كالإشارة إليه. ومن جهلهم يقتتلون على تقبيله خارج الطواف، يظنونه شيء. هذه مظاهر التدين، التزاحم عند حجرة النبي على الحجر الأسود لاقتتال عليه. هذا هو التدين عند كثير من المسلمين. أما الاستقامة على المنهج فهذه باب آخر. حتى إن بعض من ينتمي للسنة لا يراعي السنة هناك، بزعم أنه يريد الأجر، فيصلي النوافل في المسجدين. وهل كان يفعل النبي هذا؟ صلي هذه السنن في المنزل، يقول لك المسجد الحرام، عاوز الأجر. أي أجر؟ إن أجر التزام السنة لا تحيط به العبارة، لكنهم يحلو لنا أن يرسم المرء له طريقا للاستقامة. لا يترسم خطى النبي، يعلم أنه ما صلى سنة المغرب قط في المسجد، ثم هو لا يصليها إلا في المسجد، بزعم أنه في البيت الحرام وفي المسجد النبوي. والنبي ذهب إلى هذين المسجدين فلم يفعل هذا، لكنه انحدار، إنه ميزان جديد نقيس به العبادات. لهذا دهمنا العدو الغاشم، كان ينبغي أن يقع ما وقع في مصر، لأن مدعي الإيمان كثروا، والله عز وجل لابد أن يميز الفئة المؤمنة. في شهر شوال من عامين وقفت على المنبر في مسجد الإسراء وألقيت جمعتين بعنوان إلى أين تسير مصر، بينت فيها أن فتنة مصر فتنة 25 من يناير التي ركبها الشيوخ إنما هي تدبير إيراني أمريكي للقضاء على الإسلام ومذهب أهل السنة. وسأذكر فقط ببعض الكلمات التي قرأتها عليكم آنذاك. أعلن وزير الخارجية الإيراني في زمان وقوع الثورة، قال: ثورة الشعب في مصر ستساهم في قيام شرق أوسط إسلامي، ستساهم في قيام شرق أوسط إسلامي. من أي نوع هذا الإسلام؟ أقيام شرق أوسط إسلامي سني أم شيعي؟ إنهم يعيدون تقسيم المنطقة بينهم وبين النصارى، هذا هو الذي حرك الناس في مصر، قيام إسلامية إيرانية. يقول المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: إن الصحوة الإسلامية الحالية بالمنطقة مستلهمة من الثورة الإسلامية الإيرانية. الاستلهام هو استلهام عقلي أم إمدادات؟ وتحققت نتيجة صمود الشعب الإيراني، لم تتحقق نتيجة صمود الشعب المصري، الشعب الإيراني. انظر إلى الكلمات لتدري إلى أين تسير مصر. يقول وزير الخارجية الإيراني: إن الجهاز الأمني في النظام المصري السابق كان أهم عقبة تحول دون إقامة العلاقات بين إيران ومصر، أمن الدولة، وأنه مع انهيار هذا الجهاز والتطورات الداخلية في مصر هيأ الأرضية لإقامة العلاقات بين البلدين. فماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا فعل الشيوخ؟ قدمنا أعراضنا على عرض النبي. إذا بقي جهاز أمن الدولة وبقي الرئيس السابق، بقيت السجون والمعتقلات والأذى والضرب. فإذا ذهب مبارك وأمنه جاءت الحرية، فأمنا في أوطاننا وسلمت أجسادنا وسلمت قنواتنا، لكن دخل الإيرانيون مصر فسبوا عائشة رضي الله عنها ومعاوية وأبا بكر وعمر وسائر الصحابة. فماذا فعلنا؟ ليذهب الأمن ويدخل الإيرانيون ولو سبوا نبينا وأصحابه. اشترينا أعراضنا بعرض محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي وقع، لا أقل ولا أكثر. وما زال الناس يراعون المبتدعة، أهل بدع وضلالة. عرض النبي اشتروه بأعراضهم، لم يروا من جهاز أمن الدولة إلا العذاب، لكن لم يروا كيف منع الشر والباطل. وها هو الإيراني المحترق الذي يسب الصحابة لم يكن أمامه عقبة إلا جهاز أمن الدولة. فأسقطوه. نعم كنا نؤذى من هذا الجهاز، لكن لا نشتري أنفسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حسن نصر الله أثناء هذه الفتنة العظيمة، يقول ثارة كنا نتحدث عن آمالنا وأحلامنا، ثارة ننطلق من نظريات نفترضها، وتارة نتصل بالميدان وبالساحات وبالشارع بالكبار وبالصغار، ونتحدث إليهم ونستمع لهم. لمن يتحدث هذا الرجل؟ يخاطب من في الميدان؟ يخاطب من؟ هذه ثورة مباركة، هذه ثورة مباركة. يأتي رجل كان معظما مكرما في النظام السابق ليبارك هؤلاء ويقول الشباب التقي النقي الذكي ليهلك هؤلاء إذا لقيت النبي يوم القيامة. انظر إلى سجع الكهان وهم يباركون الباطل، انظر ماذا حدث أيها الإخوة. يقول لنا تجربة مؤلمة مع النظام السابق، لأنه عندما اعتقل أحد إخواننا وكان يتعاون مع عدد من الشباب المصريين في خدمة أهلنا في غزة، سميت بخلية حزب الله واتهمت بأنها تعمل من أجل إسقاط النظام في مصر وتغيير صورة مصر وتحويل مصر إلى التشيع. هذا يقوله حسن، يقول جهاز أمن الدولة المصري اتهمهم بتحويل مصر من سنة إلى شيعة، فجاء الشيوخ فباركوا هذه الثورة المباركة. اسمع إلى ما تم من نحو عامين. أولا، أسر شهداء السويس ذهبت إلى إيران لتلقي التكريم من رئيس الدولة. أرسل رئيس الدولة صار يتخاطب مع المصريين. أسر القتلى، أسر الخارجين المبتدعة الذين سموا بالشهداء، خرجوا جميعا إلى إيران. بماذا يرجعون؟ يرجعون لنشر التشيع في مصر. هذا أول الحبل. أين الدولة؟ وأين الشيوخ؟ وأين ما يقع في مصر أيها الإخوة؟ واسمع، الشيعة المصريون أقاموا أول حوزة علمية شيعية في تاريخ مصر، أول حوزة علمية شيعية في تاريخ مصر باسم مركز علوم آل البيت عليهم السلام. أقيم لها فروع في أسيوط، وهذا معناه حوزة علمية، عشرات الكتب التي تطبع وتوزع في مصر. أرسل إلي أحد الإخوة كتاب اسمه معاوية أمام محكمة الجزاء، أول صفحة الإهداء كتب المؤلف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. معاوية، الصحابة ماذا جنينا في مصر أيها الإخوة؟ إن الشر فتح على مصر عيه في مصر. اسمع، 86 قارئا يحيون ليالي رمضان في إيران، هذا الشهر الذي نحن فيه، استقبلت إيران حفظة للقرآن في إيران، وصلوا إلى كل المحافظات حتى إلى محافظة المنيا. انظر شاهد أصحاب العمم على النت وهم يخرجون يحيون ليالي رمضان ثم يرجعون يفعلون ماذا في مصر؟ انظر إلى الاختراق الكامل في مصر. منذ أيام، أول أمس جاءني رجل مسدس أطفال، بندقية الأطفال التي يلعبون بها يوزعونها الآن في مصر، تضرب بهذا المسدس طلقات، فإذا هو يقول اقتل السيدة عائشة، اقتل السيدة عائشة، اقتل السيدة عائشة. أطفال غزوا كل بيت، أمسكته بنفسي يباع في قرانا وفي مراكزنا، ملأوا البلاد أطفالنا يلعبون بسب أمنا. ماذا جرى؟ إنها محنة جسيمة أيها الإخوة، لكنني أقول وقد قدمت بما قدمت به، لا تضعفوا، فنحن لا نفر من الميدان. نعم لم نكن نحب هذا، لكنه جرى، جرى، وستصبح الحرب ضروسا بيننا وبين الشيعة، سنهاجم في كل وقت وبكل صورة، فينبغي أن نكون رجالا نزود عن عرض الصحابة، كفى تحريجا ولعبا، إننا نريد أن ننسلخ من أجسامنا من الواقع المر الذي نعيشه، لنعيش عيسة أخرى، لنولد ميلادا جديدا، حتى نتحمل الأمانة. إن الزحف الإيراني الشيعي على مصر معناه النبي، معناه الصحابة، معناه أمهات المؤمنين، مقدساتنا تهان. فكن رجلا أيها المرء، نحن لن نترك الميدان، لكن ينبغي أن نولد ميلادا جديدا، أن نقوم بالشرع كله، لا نحابي قريبا ولا بعيدا، ولا نخاف في الله لومة لائم. إن الحرب شمرت عن ساق، وإن الرد على أهل البدع جهاد، بل أعظم من الجهاد. أيها الإخوة الكرام، يا طلبة العلم، جدوا فهذا أوان الجد، ينبغي دراسة العقيدة وتمحيصها والسعي وراء هؤلاء ودراسة مذاهبهم للزود عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لنا جهاز أمن ولا حراس حدود، فكن أنت شرطيا تحمي دينك، وإلا فإنه الصغار، إنه الذل، إنه الموت المحقق. أيها الإخوة، متى وجدت الفئة المؤمنة ولو أفرادا ينصرهم الله عز وجل؟ نحن لا نعاني من قلة العدد، لكن من قوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، لا تضعفوا ولا تلعبوا، افتحوا أعينكم وقلوبكم وآذانكم، وتسنموا هذا الحفيف الذي يجري في ديارنا، واسألوا عن الشيعة في كل مكان، وحاصروهم وحذروا واحذروا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا الحساب عسير، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب أهون من أن يلقاه مشاركا في صندوق انتخابات جاء بمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قد بلغت وأديت ما علي، ولم يبق إلا العمل، فجدوا، فإنها الفتن العظيمة التي ترقق دين الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.